التسبيح الداودي وبالتف وبالعودي أفرح بك بالتسبيح الداودي أسبحك بالتف وبالعودي أفرح بك لأنك عرفتني سبل الحياة في يمينك النعم إلى الأبد لأنك عرفتني سبل الحياة إلى الأبد لأنك عن يميني لا أتزعزع ولي شبع السرور في وجهك لأنك عن يميني لا أتزعزع ولي شبع السرور في وجهك بالتسبيح الداودي أسبحك بالتف وبالعود أفرح بك بالتسبيح الداودي أسبحك وبالتف وبالعود أفرح بك لأنك قوتي يا يهوى وصخرتي وحصني أنت يا منقذي لأنك قوتي يا يهوى وصخرتي وحصني أنت يا أتكل عليك فتنصرني ومع الشعب تباركني بسلامك أتكل عليك فتنصرني ومع الشعب تباركني بسلامك تسبيح الداودي أسبحك وبالتف وبالعود أفرح بك بالتسبيح حفرتي وأصعدتني لك من الهاوية لأنك انتشلتني من الحفرة وأصعدتني لك من الهاوية ولم تشمت بي عدائي وحولتني النوح لأفراح ورقص لك لم تشمت بي عدائي بالتسبيح الداودي أسبحك بالتسبيح الداودي أسبحك بالتسبيح الداودي أستجيب لدعائي برحمتك من كل مخاوفي أنقذتني وتستجيب لدعائي برحمتك من حزن حتى عودي أسبحك من طفي ومن عودي أفرح بك من تفني حتى عودي أسبحك من طفي سمع صرختي وأصعدتني من جب هلاكي ومحنتي لأنك من ملالي وسمع صرختي وأصعدتني من جب هلاكي ومحنتي وعلى الصخرة أقمتني وثبتتني خطوتي وجعلت فمي يرنم لك على الصخرة أقمتني وثبتتني خطواتي وجعلت فمي يرنم لك بالتسبيح الداودي أسبحك وبالطف وبالعود أفرح بك وترسل إلي نورك وحقك شتتني ومن الموت رفعتني لصبحك كنت عوني في الضيق وشتتني ومن الموت رفعتني لصبحك بالتسبيح الداودي أسبحك وبالطف وبالعود أفرح بك بالتسبيح الداودي أسبحك Yeah. مصر بحبك.